قل مدد يا الله، مدد يا الله، المدد يا الله، المدد لأهل غزة يا الله، يا أجيال الهزيمة في العالم كله. إن أردتم أن تتعلموا العناد بحق من أجل الحق فانظروا إلى المدنيين في غزة، لا أقول انظروا إلى رجالها وأبطالها، ولكنني أضرب مثالا بالمدنيين في غزة. رضي الله عنكم أيها المدنيون في غزة، رضي الله عنكم، رضي الله عنكم. حقرتمونا وصغرتمونا وهونتمونا أمام أنفسنا، لقد أحرجتم الأمة كلها. لابد وأن يكون المؤمن قويا في الصبر، لابد وأن يكون المؤمن قويا في الإرادة والعزيمة، لابد وأن يكون المؤمن قويا في اليقين والثبات. تتحرك الجبال من أماكنها ولا يتحرك قلب المؤمن ولا تتزعزع عقيدته. أهل الباطل يتراجعون، أما أهل الإيمان والحق لا يتراجعون إلى الخلف، لأننا نوحد الله بحق. أيها الجيل المهزوم، لن يمر هذا بخير أبدا. انتوا فكرين إنها التنها كده؟ لا والله، كل دلوقتي ما عادش قادر على مجرم الحرب، الكل يريد إيقاف الحرب، لا يقدرون على مجرم الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم مجرم الحرب حدش هيوقفه إلا الله. بس هيقف الأمر الفين؟ المؤامرة كبيرة، لأنه يؤمن بحرب إقليمية في المنطقة ستمزق بلاد العرب وتكون لعنة على الجميع ويدفع الكل فيها الثمن. ولو أن الناس وقفوا له من أول الأمر ومنعوه لرجع الشر عن الأمة بأسرها. وصدق النبي محمد عندما قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وصابروا، صبر ومصابرة، صبر نفسك. نحن في معركة كبرى، نحن في معركة كبرى بين الحق والباطل. لا ينبغي لأهل الإيمان والتوحيد أن يناموا أو أن يغفلوا أو أن يفزعوا أو أن يضعفوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. والله وبالله، والله وبالله وتالله، سيحكم أهل غزة وأهل فلسطين العالم كله بأمر السيد الأعلى، لأن الكون كله. إن الحمد لله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هكذا قال نبينا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المؤمن لا بد وأن يكون قويا في كل شيء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة هنا مطلقة، لم يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن يكون المؤمن قويا في الإيمان، لا بد وأن يكون المؤمن قويا في الصبر، لابد وأن يكون المؤمن قويا في الإرادة والعزيمة، لابد وأن يكون المؤمن قويا في اليقين والثبات. تتحرك الجبال من أماكنها ولا يتحرك قلب المؤمن ولا تتزعزع عقيدته. أهل الباطل يتراجعون، أما أهل الإيمان والحق لا يتراجعون إلى الخلف، لأننا نوحد الله بحق ونؤمن بالله بصدق ونوقن في كتاب الله وسنة النبي محمد، نؤمن في القرآن، نؤمن بالقرآن والسنة، نوقن بالله الواحد، نوقن باليوم الآخر، نوقن بالبعث بعد الموت، نوقن بالمرور على الصراط، نوقن بالجنة والنار، نوقن بالوقوف بين يدي الحكم العدل يوم القيامة للفصل بين العباد، ليأخذ للمظلوم حقه من الظالم، وليذل الظالم ويهينه، وليعاقبه أشد العقوبة على فجره وكفره وخيانته وظلمه وعهره وإجرامه. فكيف يتراجع أهل الحق وكيف يتقدم أهل الباطل؟ أهل الباطل الذين لا يؤمنون بالله الواحد ولا يوقنون برب العالمين ولا يوقنون بالحساب والجزاء يتقدمون، وأهل الحق يتراجعون. كيف يكون ذلك؟ الله في كتابه يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله ما تقدم الباطل إلا لضعف الإيمان وضعف الصبر واليقين في قلوب الموحدين الصادقين. لما باع أهل الحق قضيتهم وتزعزع الإيمان في قلوبهم وأحبوا الدنيا كغيرهم من أهل الدنيا وتكالبوا على الدنيا والشهوات، عند ذلك تقدم أهل الباطل وتأخر أهل الحق وضعف الحق على الأرض، فامتلأت الأرض بالكفر والفساد والظلم والعناد. كل ذلك بسبب ضعف أهل الحق. ولذا قال رسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي قوة الإيمان، قوة الصبر، قوة الإرادة والعزيمة. المؤمن عنيد. نحن أعند أهل الأرض، نعاند الأرض كلها، ولكن بالحق ومن أجل الحق، من أجل الله الواحد ومن أجل النبي الصادق ومن أجل تبليغ الكتاب والسنة لا نتنازل عن مبادئنا وثوابتنا وقيمنا وأصولنا، وإن قدمنا أرواحنا وأغلى ما عندنا. هكذا علمنا رسول الله محمد. انظروا أيها السادة، المؤمن القوي، وإن أردتم أن تتعلموا ذلك يا أجيال الهزيمة في العالم كله، إن أردتم أن تتعلموا العناد بحق من أجل الحق، فانظروا إلى المدنيين في غزة. لا أقول انظروا إلى رجالها وأبطالها ممن يحملون السلاح ويتحدون القوة العالمية، ولكنني أضرب مثالا بالمدنيين في غزة. رضي الله عنكم أيها المدنيون في غزة، رضي الله عنك، رضي الله عنك. حقرتمونا وصغرتمونا وهونتمونا أمام أنفسنا. لقد أحرقتم الأمة كلها وضيعتم مخططات الأعداء وأفشلتم الصفقات بدمائكم وأشلائكم. كانوا يخططون لكم بأن يهجروا المدنيين من أرض غزة، ثم بعد مرور السنوات يقولون: أهل فلسطين خونة. أين الخيانة يا سادة؟ أين الخيانة يا سادة؟ اعتذروا، اعتذروا جميعا لأهل فلسطين، فليسوا بخونة. كان من الممكن من أول ضربة كما فعلت روسيا مع أوكرانيا، هاجر الشعب الأوكراني من أرضه لما ضربت روسيا أوكرانيا. لكن العالم كله يضرب بسلاحه في نقطة من بحر في أرض غزة. الخطة تهجير المدنيين ليتركوا أرضهم، ولو تركوها لعاشوا في الفلل والقصور وركبوا السيارات، لكنهم قدموا أطفالهم وأجسادهم أشلاء مزدقوا. هدمت المستشفيات، دمرت المدارس، وهم ثابتون من أجل في عام كامل ليقدموا أعظم النماذج في القوة وصدق العزيمة والإرادة والصبر والثبات. فرضي الله عنكم أيها المدنيون في غزة. وأما رجال غزة وأبطالها فهم أسياد الأمة، نعالهم فوق الرؤوس، وإن رغمت أنوف نعالهم فوق الرؤوس. الأمة كلها تلعب وتلهو وترقص وتأكل وتشرب وتمرح وتنام تحت التكييف وتلعب، والرجال منذ عام 11 شهر يقفون أمام العالم كله. لو سلموا السلاح لكان لهم عذر أمام الله وأمام العالم، ولكن أنا أقول والحق أقول، والله لن يسلموا السلاح أبدا، والله لن يهزموا، لأن الذي أخبر بنصرتهم رسول الله محمد، فقال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الأمة كلها خذلت، وهم يدافعون عن ماذا؟ هل يدافعون عن أرضهم؟ أنا أقول للعالم، أليست أرض فلسطين أرض الأمة؟ أليس المسجد الأقصى مسجدنا؟ أليست الأرض أرضنا؟ أليس العرض عرضنا؟ أليس الشرف شرفنا؟ أليست الكرامة كرامتنا؟ أيها الجيل المهزوم، أيها الجيل المهزوم، لن يمر هذا بخير أبدا. انتوا فكرين انها التنها كده؟ لا والله، كل دلوقتي ما عادش قادر على مجرم الحرب، الكل يريد إيقاف الحرب، لا يقدرون على مجرم الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا إيه؟ الظالم أهو لم يأخذوا على يديه، يعني ما منعوش الظالم، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وأنا ضربت لحضراتكم مثلا، لو واحد بلطجي جه في حارة وضرب واحد والحارة سكتت، هيضرب الحارة كله وهينيم البلد كله. فلو أن الناس منعوه، لو أن المسلمين منعوه لم تنع، لو زجروه لن زجر، لو ردوه لرجع، ولكنهم سكتوا. فسيشعل حربا كبرى يؤمنون بها، يهلكون بها أكثر العرب، يدمرون بها أكثر بلاد العرب، يسمونها معركة هرمجدون، يؤمنون بها ظلما وعدوانا. وهذه عقوبات من الله عز وجل، لأن الأمة لم تطع ربها ولم تسر خلف نبيها محمد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في الإيمان، المؤمن لابد وأن يقوي إيمانه وأن يكثر من العمل الصالح ليثبت إيمانه، كما قال ربنا تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين وحدوا الله ولم يدخلوا في التوحيد شركا، لأن الظلم هو الشرك، كما قال سيدنا لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يدخلوا في الإيمان شركا. لكننا نرى كثيرا من المسلمين اليوم يطوفون حول الأضرحة والأموات، ولا يجوز الطواف إلا حول الكعبة كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يجوز الطواف حول قبور الأموات ولا حتى حول قبر النبي محمد. وترى كثيرا من المسلمين يقولون مدد يا رسول الله وهذا شرك، ويقولون أغثني يا فلان وهذا شرك. والنبي قال لابن عباس يا ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا تسأل رسول الله؟ هل مات رب العالمين؟ هل مات رب العالمين؟ رسول الله قد مات، والأنبياء قد ماتوا، والأولياء سيموتون، والملائكة سيموتون، وكل شيء سيموت، ويبقى الحي الذي لا يموت. فقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلا يجوز أن تقول مدد يا رسول الله، الله هو الذي يمد. قل مدد يا الله، مدد يا الله، المدد يا الله، المدد لأهل غزة يا الله. لأن الله قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء. من عطاء مين؟ من عطاء رب. فمن الذي يمد الأحياء والأموات؟ إنه الحي الذي لا يموت. فلا تقل يا فلان ولا يا رسول الله، ولكن قل يا الله، ولا تذبح لغير الله. فلقد قال النبي محمد لعن الله من ذبح لغير الله. ما تقولش شلله يا رسول الله أو شلله يا فلان. أذبح لك، أنذر لك، الذبح لله، النذر لله. لا تدعو إلا الله، لا تلجأ إلا إلى الله، لا تسأل إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تفوض أمرك إلا إلى الله، لأن الملك كله بيد الله. قال النبي محمد من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وكذلك أيها الأحباب، لا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تذهب للدجالين والعرافين والمنجمين. فلقد قال النبي في الحديث الصحيح من ذهب إلى دجال أو عراف فسأله عن شيء في حديث لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني لو سألوا ما صدقوش، ربنا ما يقبلش منه صلاة 40 يوم، وفرض أنه يصليه ومش هيتقبلوا منه، ولابد يصليهم هيتحاسب عليهم يوم القيامة. فبنسأل صدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى دجال أو عراف فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الحسن لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني الجامع زوجته وهي حائض، أو يجامعها في الدبر، أو يذهب للدجالين والعرافين، فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، والتطير هو التشاؤم، أو تكهن أو تكهن له. والكهانة هي التنجيم، الفنجان والكف وضرب الودع والبشعة وغيره بقى، ألوان كتير قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. إذن قوة الإيمان، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فلابد وأن تقوي إيمانه. ثانيا المؤمن القوي في الصبر والإرادة والعزيمة، لابد أن يكون المؤمن قويا في الصبر، لابد وأن يكون المؤمن صبورا. فإن الكفرة يصبرون على كفرهم، الكفر يصبرون على كفره، أهل الإلحاد يصبرون على إلحاده، أهل الباطل يصبرون على باطلهم. قال تعالى الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. يعني أهل الباطل، أهل الباطل ينفقون أموالهم لمحاربة الله، وأهل الحق يبخلون بأموالهم وأوقاتهم وأعمارهم وجهدهم وصبرهم ويقينهم وعمرهم وأعمارهم من أجل الدفاع عن دين الواحد. ما هذا يا عباد الله؟ ما الذي حدث لهذه الأجيال؟ أيتها الأجيال الميتة، أيتها الأجيال الميتة، انبعثوا من قبوركم واخرجوا من قبوركم لنصرة دين محمد. انبعثوا من قبوركم لنصرة التوحيد والإيمان. أنتم أهل الحق، أنتم أهل التوحيد، أنتم أهل الدين الحق. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوة الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لما صبروا، عمر الأمة دي ما تبقى أمة إمام للأمم إلا بالصبر. قال ابن القيم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأمر الله نبيه بالصبر، فقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وأمر المؤمنين بالصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وإيه؟ وصابروا. صبر ومصابرة. صبر نفسك. نحن في معركة كبرى، نحن في معركة كبرى بين الحق والباطل. لا ينبغي لأهل الإيمان والتوحيد أن يناموا أو أن يغفلوا أو أن يجزعوا أو أن يضعفوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلو إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. والله وبالله، والله وبالله وتالله، سيحكم أهل غزة وأهل فلسطين العالم كله بأمر السيد الأعلى، لأن الكون كله في قبضة الله، ويمكرون ويمكر الله، والله إيه؟ خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا به. المعركة اللي هم بيخططوا لها اللي هي أرمجدون هتقوم بأمر الله، بس إن شاء الله ستأكل الكيان الملعون، ستدمرهم وستدمر كثيرا من الظالمين والمفسدين، وستعاقب الأمة بأسرها والأجيال المخذولة التي انشغلت بالكرة والأفلام والترفيهات والرقص وتركت نصرة الإيمان والتوحيد. وسينصر الله المستضعفين كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم من بعد خوفهم أمن. اوعى تفكر ان الناس اللي بتتقطع وبيتولع فيه وبتطربق بيوتهم دول هيضيعوا. الاطفال الصغيرة ده المشردة ده سيكونون رجال محمد واسود الاسلام، تربوا في ارض المعارك، لم يتربوا في الملاهي والملاعب، لم يتربوا على افلام الدعارة والرقص والنجاسة، لم يتربوا تحت التكييف والترفيهات، تربوا بين القنابل والقذائف. سيشهد التاريخ انهم سيكونون رجال محمد ورجال الامة وابطالها. هكذا قال ربنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين إيه؟ على اللي نايمين تحت الترفيه، على اللي بيقرصوا وبيغنوا، لا، ونريد أن نمن على الذين إيه؟ استضعفوا في الأرض ونجعلهم إيه؟ أئمة، ونجعلهم إيه؟ ونجعلهم الوارثين، ونمتن لهم في الأرض. هذا عدل الله. الكون بيد السيد. الإله واحد. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله أيها الموحدون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله الملك الحق. فلا بد أن يكون المؤمن قويا في الإيمان، يقوي إيمانه بالأعمال الصالحة، ما يسكتش على نفسه. لما يلاقي نفسه ضعيف يقوم. المؤمن يقع ويقوم، يقع ويقوم، يضعف ليقوى. المؤمن يضعف ليقوى، يقع ليقوم، يتأخر ليتقدم إلى الأمام. قوموا يا أسود محمد، قوموا يا رجال محمد، يا حماة الإسلام، يا حراس العقيدة، انبعثوا ووحدوا الواحد، وعودوا إلى الكتاب والسنة. المؤمن قوي في الصبر والعزيمة والإرادة، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة، أئمة قادة، قادة للعالم كله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في الإيمان، القوي في الصبر، القوي في الإرادة والعزيمة والثبات. وجاهدوا في الله حق جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. المؤمن القوي في اليقين، في الإيه؟ الصبر واليقين. يبقى عندك يقين. انت شاكك، انت شاكك، شاكك في ربنا، شاكك في صدق النبي محمد، انت شاكك في القرآن. ارجع تاني كده، ارجع للكتاب والسنة، اجلس مع العلماء، انظر الى نفسك. وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي الارض ايات للموقنين. وفي انفسكم افلا تبصرون، انظر الى السماء وارتفاعها، والى الارض وانبساطها، انظر الى الشمس ونورها، انظر الى القمر وضيائه، انظر الى الكون كله. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ فكيف تشك؟ كيف تشك؟ كيف تضعف؟ كيف تتراجع؟ كيف تهن؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى لابد من اليقين. يعني إيه اليقين؟ التصديق المطلق في رب العالمين، وفي صدق النبي محمد، وفي القرآن العظيم، وفي سنة النبي الصحيحة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما إيه؟ صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الناس اللي بتقاتل بقالها سنة، لو ما عندهمش يقين كانوا سلموا خلاص. اللي وقفهم قدام ده كله والعالم كله عليهم بين كافر ومتخاذل، ما الذي حملهم على ذلك؟ إنهم أقاموا الحجة على الأمة. أقام المدنيون الحجة على الأمة، وأقام المجاهدون الحجة على الأمة، لنتعلم الصبر والثبات. فانظروا إلى اليقين في قلوبهم. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيه؟ إلا إيمانا وتسليما. يقين. لما رأوا العالم كله عليهم ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا بالله، ثقة في موعوده، ثقة في أخبار نبيه محمد، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. بالزهد إيه؟ واليقين. يعني اللي أصلح جيل الصحابة هو إيه؟ الزهد في الدنيا واليقين فيما عند الله. ويهلك آخرها بالبخل والأمل. اللي ضيعني البخل والأمل في الدنيا. يا عم الدنيا طويلة، الحياة جميلة، عيش حياتك وروق، الدنيا حلوة خالص، العالم يغني، الكل يرقص، الكل يلهو ويلعب. فانغمسنا في الشهوات ونسينا رب الأرض والسماوات، وعصينا خاتم الأنبياء والمرسلين، وتركنا الكتاب والسنة، وأهملنا المقدسات، وتركنا الأرض والعرض والشرف والكرامة. وهذا كله من الخذلان، حتى صرنا من أجيال الحثالة ومن أجيال الغثاء كما أخبر النبي محمد. وأخيرا أيها الأحبة، القوي في الأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله. نأخذ بالأسباب ونتوكل على من؟ على الله. إحنا أمة الأسباب بس مع التوكل على الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أدي الأسباب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. الأسباب هي: قال تعالى: فامشوا في مناكبه أسبابه، وكلوا من رزقه، توكل على الله. وأما التوكل فقال تعالى: وتوكل على الله إنك على الحق المبين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وفي الحديث الصحيح الثابت عن النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة خرج بطنها فاضية وتروح بطانا وترجع بطنها ملانة، فمن الذي أشبعها وأطعمها؟ إنه الله. روح للطبيب وما تعتقدش في الطبيب، خد الدواء وما تعتقدش في الدواء، حط الحبة في الأرض واعلم أن الذي سينبتها هو الله. اخرج للتجارة والزراعة والصناعة وذاكر واجتهد، ولكن تيقن أن رزقك مقسوم، وأن عمرك مقسوم، وأنك لن تأخذ إلا ما قدره الله لك، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالذي ملك كل شيء هو الله، والذي قسم كل شيء هو الله، والمالك لكل شيء هو الله، والكون كله في قبضة الله. فيا شباب الإسلام، يا رجال محمد، يا نساء الإسلام، عودوا إلى الكتاب والسنة. عزكم ونصركم كرامتكم شرفكم في كتاب الله وفي سنة النبي محمد، والنصر قادم لا محالة، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اسمع كده البشريات: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والله سيسقط الكيان، والله سيتفكك الكيان على يد رجال محمد وأبطال الإسلام الصادقين الذين تربوا في أرض الرباط وفي بلاد الشام المباركة وفي أرض العزة والجهاد. أخبر عنهم رسول الله بشر بهم رسول الله، بشر بهم رسول الله، سينهدم الكيان وسيسقط الكيان وسيسقط الكفر والظلم والعدوان، وستقوم دولة الإسلام. فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة هيتغلب. والله والله العالم كله لا يغلب، ورجال محمد سيحكمون الأرض كلها. ونريد أن نمن على الذين على الذين استضعفوا في الأرض، مش اللي نايمين تحت التكييف وبيلعبوا بترفه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأخيرا قبل منزل، شفت موقفين بيعبروا قوي قوي. الموقف الأولاني المتدينين في الكيان اللي اسمهم الحريديون، المتدينون بيهربوا من الخدمة وبيعترضوا ان هم يخدموا. احنا عندنا المتدين اعظم امنية عنده انه يموت يموت شهيد. هم عندهم المتدينين بيعترضوا على الخدمة. الموقف الثاني امرأة كافرة مش مسلمة، اوروبية لاعبة تنس، كانت بتستلم الجايزة وهي بتستلم الجايزة أمام الدنيا كلها على المباشر، بكت وقالت لهم أنا لا أبعث رسالة سياسية، إنما أبعث رسالة إنسانية، رسالة إنسانية. بتقول له مفرح إزاي بالجايزة بتاعتي والناس بيتقطعوا في فلسطين؟ هذه هي المرأة الكافرة تقول وتتأثر وتبكي. فأين المسلمون؟ أين الموحدون؟ أين الصادقون؟ لابد أن نعود للكتاب والسنة. إحنا فينا غلط يا حضرات، إحنا فينا حاجة غلط. أنا بقوله لما نكون بنلعب وبنهر وبنرقص ونغني ونطبل ونظم ونسواننا بيغتصب وأطفالنا بيتقطعوا وبلادنا بتسلب مننا، يبقى احنا فينا حاجة غلط. لاني لما فوت عليك الاقي خمس رجالة ماسكين امك واختك وبنتك وبيغتصبوهم ويضربوهم، وانت وولادك الذكور قاعدين تلعبوا كورة، يبقى انتوا يا رجالة فيجوا حاجة غلط. احنا فينا حاجة غلط، عايزين نرجع عايزين نصلح. اللهم ردنا للكتاب والسنة.